إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع شهر الصيام الذي كما ذكر الله عز وجل عنه أنه أياما معدودات، عندما يبدأ ينتهي، ونحن قد اقتربنا من نصف هذا الشهر الكريم، اقتربنا من منتصف هذا الشهر الكريم. فهل حققنا ما أراده الله عز وجل منا؟ هل وصلنا إلى الحكمة العظيمة من فرض الصيام علينا؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الحكمة العظيمة من الصيام. هناك حكم أخرى كثيرة، ولكن هذه الحكمة هي الحكمة العظيمة وأعلى الحكم، أن يصل المسلم بالصيام إلى تقوى الله عز وجل، أن يتغير المسلم ويصل إلى حالة ترضي عنه ربه تبارك وتعالى، أن يكون في شهر الصيام مختلفا عنه قبل شهر الصيام، وحتى لو كان في كل العام كما كان في شهر الصيام، أن يصل بالصوم إلى تقوى الله. تقوى الله أن تتقي عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن، ألا تقدم على أمر من الأمور إلا وقد علمت أن الله عز وجل قد أجازه لك، وأن الله عز وجل لا يغضب عليك بسبب فعله. تقوى الله. إذا عرفنا هذه الحكمة عرفنا كيف نؤدي هذه الفريضة العظيمة. عندما كنا صغارا كنا نظن أن الصيام أن نجاهد أنفسنا بأن لا نأكل أو نشرب حتى تغرب الشمس، فلا مانع من أن نرى البعض يسلي صيامه فالإنسان الذي على فهم صحيح وعلى عقيدة صحيحة وعلى اتباع صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المحرمات. فمن لم يمتنع عن المحرمات من لم يصل بالصوم إلى تقوى الله يعلم أن في صيامه خلل وعليه أن يبادر بتعديل نفسه قبل انقضاء الشهر الكريم. الحكمة العظيمة من الصيام الوصول إلى تقوى الله عز وجل. ولكن هناك حكم أخرى كثيرة، منها إشعار المسلم بأنه عبد مربوب له رب يأمره وينهى، رب خلقه ولم يتركه في هذا الكون ليفعل ما يشاء، بل إن الله يأمره وينهى. وهذا العبد يلتجئ إلى الله لا يوسف. هو المفروض ان احنا بنعمل العمل وبننشره مشاهد الإخلاص لله عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فنصوم أولا فرارا من النار، نصوم ثانيا طلبا لمحبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حاكي عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أول حاجة إيه؟ الفرائض. فنحن نسعى وراء محبة الله عز وجل بأداء الفرائض، فإذا أحبك الله فقد نجوت. إذا أحبك الله عز وجل صرت من الناجين السعداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم أي معصية من المعاصي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نكمل آيات الصيام. إذن آية طلب الدعاء في وسط آيات الصيام. جاء في موضعنا أن نستعرف أن نقول نعلم أن كل حرف في كتاب الله في موضعه. ونعلم منه خرج وإليه يعود. يمحى يزرع على القرآن في علامة من علامات الساعة الكبرى، فيمحى من الصدور ومن الصدور القرآن الكريم، لا يبقى مع شرار الخلق. القرآن الكريم لا يبقى مع شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار فإذا جاء شهر رمضان كأنه يقول للمصحف هذا فراق بيني وبينك إلى أن يأتي رمضان من العام القادم فننفض ما عليه من غبار ثم نفتح ونقرأ. المسلم ينبغي أن يكون ثانيا لكتاب الله طيلة العام. اجعل لنفسك ودا ولو قليلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قد قتل صفحة واحدة في اليوم. أسأل الله أن يجعلنا من الثانيين للكتاب ومن المقيمين لأحكامه نكمل بأمر آخر نقبل عليه في رمضان وقد ننساه أيضا في بقية العام، وهو قيام رمضان. قيام رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا به بأن النبي سنه لنا سنة انقطع الوحي. عند ذلك أعادها عمر رضي الله عنه خلف إمام واحد كما نصلي الآن. فكل من يصلي التراويح في جميع أرجاء المعمورة منذ عهد عمر رضي الله عنه إلى أن يتوقف الناس أو إلى أن يموت المسلمون، عندما تأتي الريح الطيبة يصبون في ميزان حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه مذل المجوس ومذل الشيعة، ولذلك هم ينطقون عليه نقمة عظيمة ويخصونه بما لا يخصون أحدا من الصحابة غيره باللعن والتكفير. عليه من الله ما يستحقون. عمر أعاد هذه السنة، أحيا هذه السنة، فدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك الله.